بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير تفسير سورة المرسلات، وهي مكية. نزول هذه السورة وقراءتها في المغرب. روى البخاري عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لا أتلقاها من فيه، وإن فاه لا رطب بها إذ وثبت علينا حية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. واخرجه مسلم ايضا من طريق الاعمش. وروى الامام احمد عن ابن عباس عن امه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. وفي رواية مالك عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أخرجاه في الصحيحين من طريق مالك به. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. قسم الله بأشياء من خلقه على وقوع المعاد. قال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة: والمرسلات عرفا، قال: الملائكة. وروى عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع ابن أنس مثل ذلك. وروى عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه أنها الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. قال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال: سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا، قال: الريح. وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا، إنها الريح. وكذا قال ابن مسعود ومجاهد وقتادة وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقطع ابن جرير بأن العاصفات عصفا الرياح كما قاله ابن مسعود بأن العاصفات عصفا الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وتوقف في الناشرات نشرا، هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا هي المطر.